الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، خمسة أشياء. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، أربعة أشياء. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني قال التقوى ها هنا ثلاث مرات، بحسب امرئ، الباء هنا زائدة، فسر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث كما رأيتم حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسد، أي لا يحسد بعضكم بعضا. وما هو الحسد؟ قال بعض أهل العلم: الحسد تمني زوال نعمة الله على الغير، أن يتمنى أن يزيل الله نعمته على هذا على الآخر، سواء كانت النعمة مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، كراهة ما أنعم الله به على الغير، وأنه يكون حاسدا وإن لم يتمنى الزوال، وإن لم يتمنى الزوال. ومن المعلوم أن من لازم الكراهة أن يتمنى زواله، لكن كلام الشيخ رحمه الله أدق، فبمجرد ما تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسد. ولكن نعم، بعد الفوائد: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، أي لا ينجش بعضكم على بعض، وهذا في المعاملات. ففي البيع المناجشة أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، لكن يريد أن الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا، هذه مناجشة. رجل عرض السلعة في السوق فسانها شخص بمئة ريال، الرجل السائم هذا تعدى عليه الشخص وقال بمئة وعشر، قصده الإضرار بهذا السائم وزيادة الثمن عليه. نعم، هذا نجش. شخص آخر رأى رجلا يسوم سلعة وليس بينه وبين السائم شيء، لكن السلعة لصديق له، فأراد أن يزيد من أجل نفع البائع، هذا حرام لا يجوز. الشخص الثالث أراد الإضرار بالمشتري ونفع البائع، فهذا أيضا حرام. واضح؟ إذن النجش هو أن يزيد في البيع، في البيع خاصة، هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه، لكن لإضرار المشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا. قال: ولا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا. والبغضاء لا يمكن تعريفها، تعريفها رفضها كالمحبة والكراهة، والمعنى لا تسعوا بأسباب البغضاء. وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب. ولا تدابروا، لا تدابروا إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض، أو لا تدابروا في الرأي بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، مثل رأيت شخصا باع على إنسان سلعة بعشرة، فأتيت إلى إلى إلى إلى إلى البائع، نعم، إلى المشتري وقلت أنا أعطيك مثلها بكم؟ بتسعة، أو أعطيك خيرا منها بعشرة. يقول لمن؟ للمشتري، هذا بيع على بيع أخيه وهو حرام. المهم هذا معنى بيع لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال وكونوا عباد الله إخوانا أي صيروا مثل الإخوان. ومعلوم أن الإخوان يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. وفي قوله عباد الله اعتراض، يعني أنها جملة اعتراضية، المقصود منها الحث على هذه الأخوة. ثم قال المسلم أخو المسلم، أخوه يعني مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك، لا يظلمه أي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه أو جحد ما له. سواء كان ذلك في الأمور المالية أو في الدماء أو في الأعراض، في أي شيء، ولا يخذله، يخذله أي يهضم حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له. مثاله أن يرى شخصا مظلوما يتكلم عليه الظالم، فيقوم هذا الرجل ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن أخيه المخذول، بل الواجب نصر أخيه. قال ولا يخذله ولا يكذبه، يكذبه أي يخبره بالكذب، الكذب القولي أو الفعلي. مثال القولي أن يقول حصل كذا وكذا وهو لم يحصل. مثال الفعلي أن يبيع سلعة عليه مدلسة بأن نظهر هذه السلعة وكأنها جديدة، هذا كذبه بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل، لأن إظهاره إياها على أنها جديدة كأنه يقول بلسانه هي جديدة، فلا يحل له أن يكذبه لا بالقول ولا بالفعل. ولا يحقره، ولا نعم، ولا يحقره أن يستصغره ويرى أنه أكبر منه وأن هذا لا يساوي شيئا. ثم قال التقوى ها هنا يعني تقوى الله عز وجل في القلب، وليست في اللسان ولا في الجوارح، وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب. ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاث مرات، تأكيدا لكون القلب هو المدبر للأعضاء. ثم قال بحسب امرئ من الشر إلى آخر، ألب هذه زائدة، وحسب بمعنى كافي، وأن يحقر مبتدأ، والتقدير حقران أخيه أو حقر أخيه كاف في الشر. وهذه الجملة تتعلق بقوله ولا يحقره، أي يكفي الإنسان الإثم أن يحقر، نعم يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، لأن حقران أخيك المسلم ليس بالأمر الهين. كل المسلم على المسلم حرام. ثم فسر هذه الكلية بقوله دمه وماله وعرضه، يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا عرضه، كله حرام.